قرر بشأنه ما يأتي. أولا أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري كما يدل عليه الحديث الشريف، فالرؤية هي الأساس، لكن لا يعتمد عليها إذا تمكنت منها التهم تمكنا قويا. ثانيا يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة كما يكون بخبر واحد ذكرا كان أو أنثى إذا لم تتمكن التهمة في إخباره بسبب من الأسباب. من هذه الأسباب مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به. ثالثا خبر واحد ملزم له ولمن يثق به، أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر في ذلك. رابعا تعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر إذا لم تتحقق الرؤية ولم يتيسر الوصول إلى إتمام الشهر السابق 30 يوما. خامسا يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة. ثالثا يهيب المؤتمر بالشعوب والحكومات الإسلامية أن يكون في كل إقليم إسلامي هيئة إسلامية يناط بها إثبات الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها ببعض والاتصال بالمرافض والفلكيين الموثوق بهم. وبناء على هذه القرارات سار العمل في مصر على إعلان مبدأ الصيام ونهايته بعد الاتصال بالدول الأخرى. هذا وأود أن يتنبه المسلمون إلى أن هناك عوامل أخرى لها أهميتها البالغة وأثرها القوي في وحدة الأمة الإسلامية، من أهمها توحيد التشريع والقضاء والنظم الدستورية والاقتصادية والثقافية على أساس من الدين الذي يدينون به جميعا، فإن عدم توحيد هذه الأمور وغيرها هو الذي باعد بين المسلمين وجعلهم نهبا لغيرهم من الدول وجعل رابطتهم مفككة. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي عنه إذ يقول: ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، والله أعلم. وما المقصود بيوم الشك ولماذا يحرم الصوم فيه؟ يوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان، ذلك لأن الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما، وقد صح النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وقد روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا أي تتقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. وقال الترمذي: حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان. وروى أصحاب السنن أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان لا بد أن يقضي يوما مكانه، لأنه لم ينوي صيامه كيوم من رمضان حيث لا يعلم إن كان منه أو لا، فنيته غير جازمة.

أما عند عدم القصد كالمرور أو الجلوس عند صالع العثور أو في حدائق الزهور فلا ضرر، لأنه هواء معطر وتلافي ذلك فيه مشقة والدين يسر. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، رجل ينزف من أنفه لأنه مصاب بالرعاء، ولو بقي معتدل القامة سيؤدي ذلك إلى كثرة الدم النازل من فمه أو من أنفه، وإذا استلقى على ظهره حسب نصيحة الطبيب يتسرب الدم إلى فمه وحلقه، فما حكم صومه شرعا؟ الرعاء وهو نزول الدم من الأنف، إن وصل منه شيء إلى الجوف بطل الصوم، فإن لم يصل فلا بطلان. وإذا شق على المريض حفظ الدم من الدخول إلى الجوف فله الرخصة في الفطر وعليه القضاء. والله أعلم. رجل يقول: أنا شخص مصاب بكثرة البلغم، فهل يفسد صومي إذا بلعته؟ وماذا أفعل وأنا في الصلاة ويتعذر علي إخراجه؟ الريق العادي الخالي من مواد غريبة يجوز بلعه في نهار رمضان وفي أي صيام، وذلك لمشقة الاحتراز عنه، وليس من الواجب بصقه كلما تجمع، فإن بصقه يزيد من الإحساس بالعطش وجفاف الحلق، إلى جانب أن ابتلاعه لا يعد أكلا ولا شربا، وليس غذاء يتنافى مع معنى الصوم وحكمته. أما البلغم الخارج من الصدر ومثله النخامة النازلة من الرأس، فإن وصل إلى الفم ثم بلعه الصائم بطل صومه على ما رآه الشافعية، إذ يصدق عليه أنه شيء دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح ولا يشق الاحتراز عنه. وقال بعض العلماء: إن بلعه في هذه الحالة لا يضر ما دام لم يتجاوز الشفتين، بل قاسه آخرون على الريق العادي فقالوا: إن بلعه لا يبطل صومه مطلقا. وفي هذا القول تيسير على المصابين بحالة يكثر فيها البلغم، أما غير هؤلاء فيتبعون أحد القولين الأولين، وعلى القول بأن بلعه يبطل الصوم يجب بصقه حتى لو كان في الصلاة على ألا يطرحه في المسجد، فإن تلويث المسجد ممنوع، بل يكون ذلك في نحو منديل بحركة خفيفة لا تبطل الصلاة. والله أعلم. يقول البعض: إن نوم الصائم عبادة، فهل هذا القول حديث شريف أو ما مدى صحة هذا القول؟ جاء في تخريج العراقي لأحاديث إحياء علوم الدين للغزالي أن هذا الحديث موجود في أمالي بن مندة من رواية ابن المغيرة القواد عن عبد الله بن عمر بسند ضعيف، ولعله عبد الله بن عمرو، فإنهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية إلا عنه، ورواه أبو منصور الديلمي في مسنده من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفيه سليمان بن عمرو النخعي أحد الكذابين. يؤخذ من هذا أن الحديث ليس صحيحا ولا حسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إما ضعيف وإما موضوع. وبصرف النظر عن سند الحديث فهناك وجهة نظر عند تفسيره. وجهة تقول: إن الصائم الذي يتعرض أثناء صيامه لأمور تتنافى مع حكمة الصيام بسبب اندماجه مع المجتمع كالكذب والغيبة والنظر المحرم وغير ذلك، سيكفه نومه بالنهار عن هذه الأمور المنكرة، فذلك صورة من صور العبادة، فهو عبادة سلبية كالصدقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في وجوبها على كل مسلم لا يجد ما يتصدق به ولا معونة من أي نوع كان، قال: فليمسك عن الشر فإن إمساكه عن الشر صدقة، رواه البخاري ومسلم. ومن هنا يكون نومه صوابا وعبادة. ومن وجهة نظر أخرى، الصائم الذي يؤثر النوم على العمل الإيجابي المنتج مخالف لأوامر الدين في وجوب استغلال طاقة الإنسان في عمل الخير، ومخالف كذلك للأوامر الدينية التي تنفر من العجز والكسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة منهما أبا أمامة حتى يذهب الله همه ويقضي دينه، كما رواه أبو داود. فالإسلام دين حركة وعمل وإنتاج، والصائم يمكنه ذلك في حدود الوسع والطاقة. ولم يقف الصحابة عن العمل وهم صائمون، بل وقعت كبريات الغزوات في شهر رمضان، وعلى رأسها غزوة بدر والفتح الأعظم لمكة المكرمة. وإذا كانت بعض الدول تخفف من العمل في شهر الصيام فلا يجوز أن يستغل ذلك لمزيد من الكسل والتهاون، فالعمل الصالح في ظل الصيام له ثوابه الجزيل. ومن هنا يكون نوم الصائم خطأ وليس عبادة، والله أعلم. ويقول البعض الآخر إن كثرة النوم في رمضان تبطل الصوم، أو على الأقل تضعف من الثواب والأجر، فنود توضيح ذلك. شهر رمضان شهر عبادة ليلا ونهارا، أما بالليل فبالقيام بصلاة التراويح وقراءة القرآن، وأما بالنهار فبالصيام، والجزاء على ذلك وردت فيه نصوص كثيرة، وفي حديث واحد جمع ثواب الصيام والقرآن فقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. ولو نام الصائم طول النهار فصيامه صحيح، وليس حراما عليه أن ينام كثيرا ما دام يؤدي الصلوات في أوقاتها. وقد يكون النوم مانعا له من التورط في أمور لا تليق بالصائم وتتنافى مع حكمة مشروعية الصيام، وهي جهاد النفس ضد الشهوات والرغبات التي من أهمها شهوة البطن والفرج. ويدخل في الجهاد عدم التورط في المعاصي مثل الكذب والزور والغيبة، فقد صح في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن هنا لا تكون كثرة النوم في نهار رمضان مبطلة للصيام، والله أعلم. وهذا زوج يقول: كنت صائما وأغواني الشيطان فقبلت زوجتي، فهل بطل صومها أو صومي؟ روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وبعض الأزواج هو عائشة أو أم سلمة لرواية الحادثة عن كل منهما. ومعنى أملككم لإربه أنه أقدركم على منع نفسه عن المباشرة الجنسية. وجاء في رواية البيهقي عن عائشة أنه كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. وروى مالك في الموطأ أن عائشة بنت طلحة وكانت فائقة الجمال وكانت ثقة، كانت عند عائشة أم المؤمنين، فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فقالت عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك، يعني من زوجتك، فتلاعبها وتقبلها؟ قال: هل أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: فمه. رواه أبو داود والنسائي وقال: منكر، وصححه ابن خزيمة. ومعنى فمه يعني اسكت. ورويت ففيما يعني فيما السؤال. بناء على هذه المرويات قال ابن المنذر: رخص في القبلة عمر وابن عباس وابو هريرة وعائشة، واخذ به احمد واسحاق. ومذهب الاحناف والشافعية انها تكره على من حركت شهوته ولا تكره لغيره، لكن الاولى تركها. وعند المالكية كما قال الزرقاني على المواهب انها تحرم ان خاف الانزال، والا كانت مكروهة. وقال الحافظ ابن حجر: انها مباحة لمن يكون مالكا لنفسه من الوقوع فيما يحرم من الانزال والجماع. والظاهرية اخذوا بظاهر الحديث فجعلوا القبلة للصائم سنة وقربة من القرب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مردود لأن الرسول كان يملك إربه فهو ليس كغيره. وإذا كان هذا في قبلة الزوجة فإن القبلة لغيرها من الأجانب بالذات حرام، أما بطلان الصوم فهو كقبلة الزوج. وعلى ذلك إذا كان الرجل أو المرأة يخشيان من القبلة الإفطار بنزول شيء من هذه اللذة فالقبلة حرام أو مكروهة على الأقل. أما إذا كان هناك أمن من نزول شيء منهما فلا حرمة في ذلك والأولى تركها، والله أعلم. وما حكم الدين في من يفتح مطعما للأكل في نهار رمضان؟ صيام رمضان من أهم الأركان التي بني عليها الإسلام، وكان من رحمة الله تعالى أن خفف عن ذوي الأعذار فأباح لهم الفطر ما دام العذر قائما على أن يصوموا قضاء ما أفطروه، كما قال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء هذه الفريضة، فقال فيما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. بل جاء التحذير من التعجل بالفطر قبل موعده، فقد روى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النوم، ورؤيا الأنبياء حق، رأى قوما معلقين بعراقيلهم مشققة أسداقهم تسيل دما، وهم الذين يفطرون قبل تحلة الصوم أي قبل وقت الإفطار. والذي يساعد المفطر على فطره من غير عذر شريك له في الإثم، فما أدى إلى الحرام يكون حراما، كما أن تقديم طعام أو شراب له باختياره دليل رضائه عن فعله، والراضي بالمعصية عاص كما قرر العلماء. وكما نص الحديث على لعن شارب الخمر وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاطرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. والذي يملك محلا لبيع مأكولات أو مشروبات قد تتناول بعيدا عنه، أو تعد لتناولها في وقت يحل فيه تناولها، لا وجه لمنعه من ذلك ما دام لم ير المنكر يرتكب أمامه لناول المشتري له في نهار رمضان. والواقع يقضي بتيسير حصول الناس على ما يحتاجون، والإثم عليهم في سوء استعمال ما يقع تحت أيديهم. أما الذي يملك مطعما يتناول فيه الناس غذاءهم، أو مقهى تتناول فيه المشروبات، فإن كان ذلك التناول في نهار رمضان وتأكد أن متناوله مفطر لا عذر له في الإفطار كانت مساعدته على ذلك محرمة. وإذا كانت معرفة المعذور وغير المعذور متعثرة في المجتمع الكبير الذي يجمع أخلاقا متنوعة قد تنتحل فيه الأعذار، فالأفضل عدم القيام بهذا العمل نهارا وفي ممارسة نشاطه ليلا متسع له دون حرج. ذلك أن تيسير تناول الطعام والشراب في هذه الأماكن في نهار رمضان فيه إغراء بالفطر، وفيه تشويه لسمعة المجتمع الإسلامي الذي يجب أن يراعي حرمة هذا الشهر الكريم. والمتقون لربهم يستعدون قبل رمضان بما يغنيهم عن العمل فيه من أجل العيش، ليتفرغوا للعبادة أو لمزاولة عمل آخر، والليل كله مجال واسع للعيش الكريم. إن الأمر يحتاج إلى مراقبة الضمير وإلى يقظة المسؤولين وتعاون الجميع على مقاومة المنكر والتمكين للخير والمعروف، وبخاصة في هذا الشهر المبارك العظيم. فالأولى للإنسان الذي يفتح محله للطعام والشراب، الأولى له أن يبتعد عن ذلك حتى يبارك الله له ويزاول هذا النشاط في الليل وهو متسع له بأكبر قدر ممكن، والله أعلم. سيدة تقول: ذهبت إلى طبيبة أمراض نساء وقامت بفحصي فحصا مهبليا، فهل هذا الفحص أفسد صومي؟ أنا أختار القول لأن الفحص المهبلي ليس طعاما ولا شرابا لا يدخل الجوف، أختار أنه لا يبطل الصوم. وكذلك الكشف على البواسير الداخلية أو الكشف على اللوز بنحو ملعقة، أن أختار أن كل ذلك لا يبطل الصوم، والله أعلم. وما حكم الدين في المرأة التي تصر على أن تصوم وعليها الدورة الشهرية مع العلم أنها تقضي هذه الأيام فيما بعد؟ بعض ذوي الأعذار الذين يجوز لهم الفطر يجوز لهم أن يصوموا وإن كانت الصوم مشقة وليس عليهم القضاء، لكن المرأة في أثناء الدورة لا يجوز لها أن تصوم حتى لو كانت قادرة على الصيام، فيحرم عليها ذلك ولا يصح منها ما صامته، وعليها أن تفطر، لأنها لو صامت كانت كالتي تصلي وهي غير متطهرة حيث تلبست بعبادة فاسدة، وذلك محرم باتفاق العلماء. ودليل حرمة صيامها ليس نصا صريحا في كتاب أو سنة، وإنما هو إجماع الأئمة والمجتهدين بناء على ما أثر عن العصر الذي يؤخذ منه التشريع. أما القضاء فجاء في رواية البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال بعض العلماء: مفهومه أنهن ما كن يصمن ولا يصلين عند وجود الدم، ولو جازت صلاتهن وصيامهن لنقل ذلك للحاجة إليه. فالخلاصة أن صيام المرأة حرام إذا كانت في دورة الحيض أو النفاس، والله أعلم. بعض النساء يأخذن أدوية لتمنع الدورة الشهرية حتى يتممن صيام رمضان، فما الحكم في ذلك؟ ممن خفف الله عنه في رمضان المرأة في أثناء الدورة الشهرية وفي مدة النفاس، فأوجب الإسلام عليها الفطر كما أوجب عليها القضاء، والقضاء سيكون في أيام في غير رمضان، والشهر الذي يجري فيه القضاء ليس له من الفضل وليس فيه من النفحات ما في شهر رمضان. ولذلك يرى بعض النساء منع نزول الدم في رمضان ليصح الصوم ويفزن بفضل رمضان من صيام ومن صلاة التراويح وقراءة القرآن. لا يوجد دليل يحرم ذلك في كتاب أو سنة ولا في مأثور السلف الصالح، بل جاء في المأثور عنهم أنهم كانوا يجيزون للنساء في موسم الحج أن يتعاطين ما يمنع نزول الدم حتى لا يحرمن من أداء الشعائر التي تشترط فيها الطهارة، كالطواف حول البيت والصلاة في المسجد الحرام بمكة ومسجد الرسول بالمدينة وكقراءة القرآن الكريم. وكان منقوع شجر الأراك الذي يؤخذ منه السواك مفيدا في هذا الموضع، فوصفوه للنساء ولم ينقل اعتراض أحد عليه. ننتهي من هذا إلى أنه يجوز للمرأة أن تأخذ دواء يمنع نزول الحيض في رمضان، ولكن أنصح باستشارة الطبيب، والله أعلم. إذا أفطرت أياما في رمضان ولم أتمكن من قضائها حتى دخل رمضان التالي، فهل علي كفارة لهذا التأخير؟ وعند القضاء هل يجب أن يكون الصوم متواليا أم يجوز أن يكون مفرقا؟ جمهور العلماء يوجب فدية على من أخر قضاء ما فاته من رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده، وتتأكد هذه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم بما يكفيه غداء وعشاء، تتأكد إذا كان تأخير القضاء لغير عذر. واستدلوا على هذا الحكم بحديث موقوف على أبي هريرة، أي أنه من كلامه هو، ونسبة هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رفعه إليه هذه النسبة ضعيفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا فدية مع القضاء، وذلك لأن الله تعالى قال في شأن المرضى والمسافرين فعدة من أيام أخر ولم يأمر بفدية، فالحديث المروي في وجوب الفدية ضعيف لا يؤخذ به. قال الشوكاني منتصرا لهذا الرأي: ليس هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفدية، وأقوال الصحابة لا حجة فيها، وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق، والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالتكاليف حتى يقوم الدليل الناقل عنها ولا دليل هنا، فالظاهر عدم الوجوب. هذا ما قاله الشوكاني. الشافعي قال: إن كان تأخير القضاء لعذر فلا فدية، أما إن كان لغير عذر فالفدية واجبة، وهذا الرأي وسط بين الرأيين السابقين. لكن الحديث الضعيف أو الموقوف الوارد في مشروعية الكفارة لم يفرق بين العذر وعدم العذر، ولعل القول بهذا الرأي يريح النفس لمراعاته للخلاف بصورة من الصور. ثم إن قضاء رمضان واجب على التراخي وليس على الفور، وإن كان الأفضل التعجيل به عند الاستطاعة فدين الله أحق بالقضاء العاجل. وثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء. ولا يلزم في القضاء التتابع والموالاة، فقد روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع. والله أعلم. سيدة تقول: جاء رمضان علي في سنة من السنوات وأنا حامل، ونصحني الأطباء بالإفطار، ومرة أخرى جاء رمضان وكنت نفساء، فصمت عددا من الأيام واختلط علي الأمر فلم أعرف عدد ما صمت وما بقي علي من قضاء، فماذا أفعل؟ عليها أن تجتهد في معرفة الأيام التي أفطرتها، وتعمل بهذا الاجتهاد، وتسل الزيادة على ذلك لتكون مطمئنة على ما وجب عليها. والله أعلم. رجل يقول: مات والدي بعد مرض ألم به منعه من الصيام نصف شهر رمضان، وقد أوصاني بصيام تلك الأيام، فهل يلزمني ذلك أم أخرج فدية عنه؟ جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه البخاري ومسلم. وروى أحمد وأصحاب السنن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وبناء على هذا قال الشافعية والحنابلة بجواز قضاء الصوم من الولي، بل قالوا باستحبابه، وبجوازه من الأجنبي إن أذن الولي، لكن الأحناف والمالكية قالوا إن وليه لا يصوم عنه، بل يطعم مدا عن كل يوم. وحجتهم أن الصيام عبادة بدنية كالصلاة لا تقبل النيابة، لكن النووي قال في جواز القضاء إنه هو الصحيح المختار والنصوص تشهد له. فالخلاصة أن هناك رأيين في هذا الموضوع، والرأي الصحيح القوي ما شهد له الحديث، وبخاصة إذا أوصى هذا الميت بأن ما تركه يقضى. والله أعلم. شخص نوى الفطر في الغد ولكنه أصبح صائما ولم يفطر، فهل بطل صومه قياسا على حديث إنما الأعمال بالنيات؟ من نوى الفطر غدا لكنه أصبح صائما لم يفطر، صومه باطل لأنه لم يبيت النية، لحديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أحمد وأصحاب السنن. هذا في الصوم المفروض. أما في صوم النفل فيجوز له أن ينوي قبل الزوال. والله أعلم. جاء في بعض الأحاديث أن الشياطين تصفد في رمضان، فكيف يتفق هذا مع وقوع جرائم وآثام كثيرة من الصائمين وغير الصائمين في رمضان؟ روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وروى ابن خزيمة في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين مردت الجن. إن الواقع يشهد بأن المعاصي ما تزال ترتكب في رمضان وفي غير رمضان. ومن أجل التوفيق بين الحديث الثابت وبين الواقع المشاهد، قال الشراح: إن المراد بتقييد الشياطين في رمضان عدم تسلطها على من يصومون صوما صحيحا كاملا روعيت فيه كل الآداب التي منها عفة اللسان والنظر والجوارح عن المعصية،